ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا